فينظر إلى هذه الأعمال السيئة فيزداد حزنه وكآبته، والآخر صاحب الأعمال الصالحة يجدها منشورة مستقبلا بها لا يحتاج إلى تفتيش. يعني هذا في الأمور المحسوسة، نعم في الأمور المحسوسة واضح. يعني إذا ذهبت إلى مدرستك لتنظر إلى النتيجة فوجدت النتيجة أنت مع الأوائل على الباب منشور على باب المدرسة، نعم تفرح ولا ما تفرح؟ افترض أن اسمك سقط من الناسخ أو من الآلة ثم بحث في الأدراج وفي السجلات، أنت في هذه المدة وش وضعك؟ مبسوط ولا محزون؟ نعم، لكن الذي جاء بالحسنات يجد منشور، يعني مثال تقريبي ولا نسبة لهذا مع هذا. فالشخص الذي راسب جميع المواد يجده منشور أيضا على الباب، يفرح ولا يحزن؟ يفرح أن اسمه يسقط من الكشف، لأن في احتمال إذا سقط أنه مثلا يصير ناجح بالمواد أو بعض المواد، لكن يجد منشور أمامه ليزداد حزنه. ولا شك أن مثل هذا فيه مما يفرح المؤمن ويسره ويبادر بفرحه وسروره، بعكس صاحب السيئات التي رجحت على حسناته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، أبدا النتيجة اطلع عليها بنفسك. يعني لو أخبر بها ما اطمئن، ما يطمئن. لذلك لو أن الإنسان يزعم أو يظن أنه أجاب في الامتحان ثم يطلع اسمه راسب، نعم ثم يقال له هذه كراستك راجع، هذا أنموذج الإجابة الصحيح راجع، خذ كراستك كفى بنفسك اليوم، حاسب نفسك، ما يبقى له أدنى عذر. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك، كتابك منشور وانظر في حسناتك وسيئاتك، تنكر منها شيء؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده. هذا للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل السنة في الإزار أن يكون نصف الساق؟ نعم من السنة أن يكون نصف الساق، ويجوز إلى الكعب. وهل يكون في الثوب والكم الذي على اليد فيه إسبال؟ نعم في الثوب فيه إسبال وحكمه حكم الإزار. وأما الكم فإلى الرسغ، كان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، وما زاد على ذلك فهو إسبال، لكنه ليس حكمه كحكم إسبال الثوب أو الإزار. وكذلك العمامة، أزرة المؤمن إلى نصف ساقه حكمه حكم الثوب، كل ما يلبس على النصف الأسفل المدى حكمه واحد، ما في فرق. يقول كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ المسلم العادي لا شك أنه يستطيع في زيادة قدر إسلامه وإيمانه بكثرة الطاعات واجتناب المعاصي، حتى يكون مؤمنا يزيد قدر ما في قلبه على مجرد الإسلام في الأعمال الظاهرة، فإذا زاد من الطاعات ازداد بذلك إيمانه، ثم بعد ذلك يزداد حتى يصل إلى مرتبة المراقبة التي هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ماذا بعد الصراط بالتفصيل؟ هل هي جنة أم أرض يجتمع فيها المؤمنون؟ وهل جاء ترتيب صحيح لأحداث يوم القيامة؟ كلام الشيخ رحمه الله تعالى على ما سيأتي في هذا الدرس فيه شيء من الترتيب. ما سبب التسمية باليوم الآخر؟ يعني اليوم الآخر المتأخر عن الدنيا. يقول ما رأيكم في كتاب الروح وهو ثابت لابن القيم؟ نعم وثابت لابن القيم، وكتاب نافع في بابه جدا، إلا في بعض الاستطرادات التي قد يستغني عنها طالب العلم، وفي بعض القصص التي لو تركها ابن القيم لكان أولى. يقول هل قوله من بعثنا من مرقدنا دليل على أن الجميع صاروا في رقاد عميق بعد العذاب، وهل هو فترة فقط على الكافرين؟ نعم أهل العلم يقولون الذين يقولون من بعثنا من مرقدنا، هؤلاء هم الكفار عند جمع من أهل العلم، فيجيبهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن. يقول كيف نجمع بين قول من يقول من العلماء أن الكفار لا يمرون ولا يعبرون على الصراط، وقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ نعم أهل العلم يقولون أن الكفار لا يمرون على الصراط، وإنما يمر على الصراط المسلمون، والذين تجذبهم الكلاليب تخطفهم الخطاطيف هم من عصاة الموحدين. وأما بالنسبة للكفار فإنهم لا يبرزون الصراط ولا يعبرونه الصراط موضوع على مثل جهنم على ما سيأتي. ومنهم من يقولنا جميع يمرون مؤمنهم وكافرهم، ويكون ممن يخطف وتخطفهم الكلاليب ويكردسون في النار، هؤلاء يشملهم هذا الوصف من الكفار ومن العصاة حتى ينقوا ويهذبوا. يقول حديث سمرة بن جندب بقصة رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام والعذاب الذي رآه، هل هو العذاب في القبر أو عذاب أو في جهنم؟ وفي جهنم، أما ما رآه من صاحبي القبرين فإنه في عذاب القبر. كم عدد النفخات التي تنفخ؟ من أهل العلم يرى أنهما نفختان، نفخة صعق ونفخة قيام، ومنهم من يزيد الثالثة وجاء فيها النص نفخة الفزع، ومنهم من يدرج نفخة الفزع بنفخة الصعق. يقول لما سميت الغيبيات بالسمعيات؟ سميت بذلك لأنها يستدل عليها بالسمع فقط لا بالعقل. سميت الغيبيات بالسمعيات لأنه إنما يستدل عليها بالسمع لا بالعقل. يقول هل ثبت أن أسماء الملكين منكر ونكير؟ جاء في ذكرهما الخبر الذي أوردناه سابقا في الدرس الماضي، وأهل العلم يختلفون في إثباته وهو قابل للتحسين. هل عذاب القبر دائم مستمر أم ينقطع؟ لا شك أن الذي لا يجيب الشاك والمرتاب يعذب في قبره ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحرها. وفي قوله جل وعلا النار يعرضون على غدو وعشية، هذه لا شك أنه يدل على أنه مستمر بالنسبة للكفار. أما بالنسبة للعصاة لا سيما من جاء فيهم النص، فالذي يظهر أنه لا يستمر. هل الكافر يسأل في قبره؟ جاء بالنص أن الذي يسأل المؤمن الموقن ويجيب الجواب الصحيح، ويسأل أيضا الشاك والمرتاب، ولا شك أن المنافق شاك ومرتاب. وقد يقول قائل أن الكافر ليس بشاك ولا مرتاب فلا يدخل في السؤال، ومنهم من قال ذلك، من أهل العلم قال أن الكافر لا يسأل باعتبار أنه مفروغ منه. والمنافق الذي قال في الدنيا لا إله إلا الله لكنه لم يدخل الإيمان في قلبه مثل هذا هو محل السؤال. يقول الانتحاريين كيف يكون حالهم وقد ذابت وتقطعت أجسامهم؟ سبق أن ذكرنا أن من احترق جسمه ولم يبق منه شيء، ومن أكلته السباع، ومن مات في بر أو بحر وتفرقت أجزاؤه، الله جل وعلا قادر على أن يجمع جسمه في مكان واحد. هل يحس المسلم بطول المكث في القبر؟ لا شك أنه في نعيم، لكنه دون نعيم الجنة. يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره، يفسح له في قبره ويكون قبره روضة من رياض الجنة، هو في نعيم، لكنه مع ذلك يسأل الله جل وعلا أن تقوم الساعة، لأن ما وراء ذلك أعظم. يقول يرد في كلام بعض العلماء وبعض الحكام، يقول كلمة ما زالت دارجة على لسنة البعض في بعض الأحيان، كلمة حنا أهل العوجة ويريدون بالعوجة كلمة التوحيد لأنها عوجة عن الشرك. أنا أول مرة أسمع هذا التأويل وأن العوجة هي كلمة التوحيد، لأن أعرف أنها يراد بها نوع من السيوف مائلة، هذا لنا يتبادر إلى فهم هذا. يقول ذهب جمع من العلماء إلى القول بقبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، أرجو بيان الضابط في هذا الأمر، وهل تقبل رواية المبتدع؟ العلماء يختلفوا في رواية المبتدع اختلافا كثيرا، ممن عرف أنه يرد رواية المبتدع مطلقا الإمام مالك رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم، منهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من يفرق بين من يدعو إلى بدعته ومن لا يدعو، ومنهم من يفرق بين من بدعته مكفرة ومن بدعته مفسقة، ومنهم من يفرق بين من بدعته مغلظة كبرى ومن بدعته صغرى. وعلى كل حال كتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدعة وكذا، منها الصحيحان فيها رواة من وصف بالبدعة من رمي بها. فأهل العلم يقول المدار على الصدق، إذا كان الراوي محل الصدق فإنه تقبل روايته، فإن من المبتدعة من يرى تعظيم شأن الكذب كالخوارج مثل هؤلاء تقبل روايتهم، ومنهم من يرى بجواز شهادة الزور لموافقيهم فهؤلاء لا تقبل رواياتهم. وفي مقدمة أو في أوائل كتاب الميزان للحافظ الذهبي رحمه الله تمييز المبتدعة من أهل البدع الكبرى المغلظة وأهل البدع الصغرى، فلا تقبل رواية الطائفة الأولى وتقبل رواية الطائفة الثانية، والتفصيل بكتب المصطلح معروف. أن سؤال مكرر يقول ما أفضل شرح لألفية الحديث للعراقي؟ على كل حال ألفية العراقي حظيت بشروح كثيرة، منها شرح المؤلف، شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي، وشرح متين ونفيس وينبغي أن يعنى به طالب العلم، ومنها شرح للسخاوي واسمه فتح المغيث، وشرح لزكريا الأنصاري اسمه فتح الباقي، شرح للسيوطي. شروح لهذه الألفية يعني حظيت بشروح كثيرة، أجمعها وأشملها شرح السخاوي، أدرج فيه شرح المصنف وزاد عليه تحريرات ونقول لا توجد عند غيره. وعلى كل حال شرح المؤلف لا يستغنى عنه، فإذا فرغ منه طالب العلم قرأ شرح السخاوي ويكتفي بهذا. شرح الشيخ زكريا الأنصاري فيه لفتات لطيفة، لا سيما ما يتعلق بإعراب بعض الكلمات المشكلة في الألفية. نعم كيف؟ بلا شك نعم، فهي فسق يعني ترد للفسق. لكن ماذا عن كتب السنة والأئمة الذين خرجوا عن المبتدعة؟ يعني لولا تخريج أحاديث بعض المبتدعة في الصحيحين ما صار فيه نزاع ولا إشكال، ما صار عندنا أدنى إشكال. هو ساقط العدالة لكنه متأول، يعني عند أهل العلم يرون أنه ينصر ما يراه الحق، وفرق بين من يعاند بلا شبهة وبين من يعاند بشبهة، فرق عندهم بين هذا وهذا. الذي لا شبهة عنده كالفاسق الذي يشرب الخمر يرى أن الخمر محرم، هذا لا تقبل روايته فاسق، لكن الذي يخالف مع نوع شبهة ويرى أنه ينصر الحق هذا عند أهل العلم تقبل روايته، لأنه يتدين بهذا. ناظروهم لكنهم ما زالت عندهم شبهة، ما زال عندهم شبهة، ولذلك يفرقون بين الداعية وغير الداعية. فمن جهتين، الداعية أولا قام عليه من الحجة ما لم يقم على التبع، لأنه جاء عن هذا المذهب عن بينه وعن إصرار، فيفرق بينه وبين التابع هذا الذي لم يقم عليه من الحجة مثل ما قام على الداعية. ولذلك تجد فرق بين الكافر العادي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي طالب، وطالب كافر. نعم، لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لكان في أي طبقة من طبقات النار؟ لكان في الدرك الأسفل من النار، بينما الدرك الأسفل لمن؟ للمنافقين، هم أسوأ من الكفار. ما الذي جعله في حالة أسوأ من الكافر العادي وقد نصر الدعوة وذاد عنها وحاط النبي عليه الصلاة والسلام بالعناية؟ قيام الحجة عليه بأجل صوره ما له أدنى عذر، بينما الكافر العادي قد يعتذر، ما بلغه من الحجة مثل ما بلغ أبا طالب. وكذلك الدعاة عندهم من العلم، ونوضروا ونوقشوا ونافحوا عن بدعهم عن إصرار أكثر من الأتباع، ولذا يفرق أهل العلم بين الداعي وغير الداعي. أيضا الداعي يتهم، الداعي يتهم بأن يضع ما يؤيد بدعته، ولذلك عامة أهل العلم يردون ما يرويه المبتدع مما يؤيد بدعته. على كل حال مسألة طويلة الديون، لكن هذا أصله، وهذا هو سبب التفريق بين من فسق بعمله وبين من فسق باعتقاده. فاسق بعمل لا تقبل روايته، جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والفاسق باعتقاد قالوا أنه معه شبهة، معه دليل يستدل به ومستمسك يستمسك به، بخلاف فاسق العمل. نعم فرق بين أن تعذره وبين أن تجزم بأنه مخطئ ومخالف، نعم مخطئ ومخالف، لكن تقبل روايته. إذا عذرته ما رتبت على عمله إثم، والمبتدع الذي تقوم عليه الحجة من أتباع الدعاة هم مخالفون ولا يعذرون، ومع ذلك عندهم من الشبهة ما يجعل خبرهم مقبول. الأمر الثاني الذي أردت أن أذكره أن هناك مجرد بلوغ للحجة لينذركم به ومن بلغ، هذا يكفي بالنسبة للعرب الذين يفهمون هذه الحجة بمجرد سماعها كالعرب الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكفيهم لأنذركم به ومن بلغ، مجرد ما بلغ الدليل يكفي. الأعاجم الذين لا يفهمون العربية أو من في حكمهم ممن تطاول بهم العهد في العصور المتأخرة لا يفهمون، كثير من العوام ما يفهمون النصوص، مثل هذا يوضح لهم. فهنا بلوغ حجة وهنا فهم حجة مرتبة ثانية، وهناك مرتبة ثالثة وهي إزالة ما يمنع من قبول الحجة، إزالة ما يمنع من قبول الحجة. فبلوغ الحجة هذا يكفي في من يفهم ممن هو على مستوى العرب الذين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول لينذركم به ومن بلغ، يعني مجرد بلوغ الحجة. فهم الحجة هؤلاء العاجم لا بد أن يفهم، وفي حكمهم من لا يفهم، عندنا من عوام المسلمين ما يفهم النصوص، لماذا؟ لتأثير الحقائق العرفية عليهم. بعض الناس تأثروا بالحقائق العرفية فغطت عليهم الحقائق الشرعية، ونفهم هذا جيد، لا بد من بيان الحقائق الشرعية وما يراد بها في نصوص الكتاب والسنة، لأنه ما يكفي أن تقول لغني عامي ادفع زكاتك نعم لمحروم، يكفي أن تقول هذا من يدفع لمن؟ لمن عنده الملايين في البنوك لكنه بخيل، هذا يسميه محروم، هذا يعطى من الزكاة، هذا غطت عليه الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية، فلا بد من بيان النص. زوال المانع من قبول الحجة هذا ما يحتاج إليه، إذا فهم الحجة ما له دعوة أنك تزيل المانع من قبولها. إيش معنى زوال المانع من قبولها؟ أن تقول له والله الطواف بالقبور حرام، التوسل بالأولياء ودعوتهم من دون الله حرام شرك، نعم، وتأتي بالنصوص، نعم، وتأتي بأقوال أهل العلم الذين هم من وجهة نظرك هم الأئمة أهل الحق وأهل السنة والجماعة، لكن عنده علماء يثق بهم ومن رأى النور وهو يرى الناس يتمسحون بهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم، نعم، يفعلون ما يفعل. فأنت إذا أتيت له بإمام من تقتدي به جاءك بما هو أعظم منه عنده، يقول هذاك والله إمام عندك لكن أنا عندي إمام، هذا يمنع من قبول الحجة، وهذه مشكلة بل معضلة في كثير من الأخطار الإسلامية يحتجون بأئمتهم، هذا يمنع من قبول الحجة، لكن هل يلزم زواله؟ ما يلزم، إذا فهم الحجة قزل وقال الله وقال رسوله وفهم على المحيق فيه ما يلزم المانع من قبول الحجة، ولو قلنا بهذا ما كفرنا أحد، يعني كل عندهم ما يمنع، النصارى عندهم ما يمنع، اليهود عندهم ما يمنع غيرهم، لماذا؟ لأن الحجج إذا بلغت كفت، والأعلام الذين يتمسك بهم كل فريق نعم قد يتعرضون لشيء من التشويه من الفريق الثاني، يعني لو جئت إلى مثلا مصر والشام والمغرب والهند والسند وغيرهم ممن عندهم شيء من البدع، يعني في طوائف منهم لا شك عندهم بدع، نعم، تقول لهم مثلا والله الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرر في كتاب التوحيد كذا، كل شيء وهابية، هو يرضع من صغره يرضع مخالفة الوهابية وأنهم طائفة ضالة، موجود في كثير من الأخطار. فأنت إذا جئت بمن تقتنع بقوله وهو أهل أن يقنع به لأن عمدته الكتاب والسنة جاء بكفر مثله أو أعظم عنده وفي بلده، هذا مانع من قبول الحجة، ولم يقل أحد بزواله، ما يلزم زواله، زوال مانع من قبول الحجة. الوقت شوي احنا مقررين في هذا الفصل ينتهي الكتاب، ان شبهة بشبهة لا العام المقلد يعني حكم إمامه ما عنده شيء، لكن الإشكال أن الآن العوام تلقى عليهم الشبه كما تلقى على العلماء، ما في ما يحجب هذه الشبه عن العامة بسبب وسائل الإعلام التي وصلت أو دخلت قعر البيوت، صار يسمعها العامي والمتعلم على حد سواء. هؤلاء لا عبرة بهم، هؤلاء عوام في ميزان الشرع. يعني هؤلاء مثل اللي يكتبون في الصحف الآن في نقض بعض القواعد المسلمة، بعض المسائل التي يفتى بها على القول الراجح بدليله، هؤلاء إذا ناقشتهم في الوضوء وجدتهم صفي، لكنهم أهل هوى تبعون المتشابه كما جاء في كتاب الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق. يحاسب الله الخلائق يعني من أهل التكليف من الجن والإنس، يحاسبهم فيجازيهم بأعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا الأصل أن الجميع محاسبون، ولذلك نصبت الموازين لمعرفة مقدار رجحان السيئات أو الحسنات أو السيئات كما تقدم في ذكر الميزان. يخرج من هذا العموم من جاء النص فيه بأنه لا يحاسب، وذلك كالسبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما جاء في الحديث الصحيح، وأنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. وجاء في بعض الأخبار أن مع كل واحد سبعين ألفا، وفي بعضها مع كل ألف سبعين ألفا. فهؤلاء لا يحاسبون، ومن باب أولى الأنبياء، مع أنه من نوقش الحساب يهلك، ومن نوقش الحساب عذب كما جاء في الحديث الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: وماذا عن قوله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. العرض هو مجرد عرض. ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يقرره بذنوبه، يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، كما وصل ذلك في الكتاب والسنة: عملت كذا في يوم كذا، عملت كذا في يوم كذا، حتى يخشى على نفسه من الهلاك، ثم يبشره الله جل وعلا بأنه ستره في الدنيا وأنه يغفر له في الآخرة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا حسنات له. وقد يفعلون بعض الأعمال الصالحة من الإحسان إلى الغير، وهذا يجازون به في الدنيا. ومن أهل العلم من يقول أنهم يجازون بحسناتهم حتى في الآخرة، وأنهم يحاسبوا ويخففوا من عذابهم مما عملوه من غير الشرك، من غير الشرك. وعلى كل حال، سواء هذا أو هذا، فالنتيجة واحدة، وهي الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها، ويقررون بها في بعض النسخ يجزون بها، في بعض النسخ أيضا يخزون، لأنه ينادى عليهم على رؤوس الخلائق، صلى الله السلامة والعافية. وأما بالنسبة للمؤمنين فإنهم يخلو الرب جل وعلا بعبده فيقرره بذنوبه، لا يفضحه بين الخلائق كما يحال الكافر، فيوقفون عليه ويقررون بها. ثم بعد هذا قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعث الناس من قبورهم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، مثل ما تقدم، كما رتب الشيخ رحمه الله تعالى بعد فتنة القبر، بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها، فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة إلى آخره، فتنصب الموازين، الشيخ رتب ترتيب ولعله يقصد هذا الترتيب، يعني ترتيب ذكري مبني على الترتيب نعم الزمني. فتوزن بها أعمال العباد وتنشر الدواوين صاحب الأعمال فآخر كتابه بيمينه إلى آخره، ثم يحاسب الله خلائق، يعني المحاسبة بعد الوزن، لأنه قال في الأول تنصب الموازين، ثم قال ويحاسب الله خلائق. أو هذا إيضاح وبيان لكيفية الوزن؟ لا، الوزن توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ثم بعد ذلك يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده فيقرر بذنوبه، إلى أن قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، يعني الوزن خاص للمسلمين، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن نعم، ولكن تعد أعمالهم فتحصف ويوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة بعد ذلك بعد هذه المحاسبة يحتاجون إلى الشرب، يحتاجون إلى الشرب، لأن الوزن والمحاسبة ينشأ عنها ظمأ. قالوا في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في وصفه أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويمد هذا الحوض من نهر الكوثر الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للحوض فالنبي عليه الصلاة والسلام له الحوض المورود، وهو أعظم حياض الأنبياء، وقد جاء أن لكل نبي حوضا، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقي أمته من هذا الحوض، ويأتي أناس يعرفهم وأنهم من أمته فيذادون عن هذا الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا، بعدا بعدا، فإذا غير وبدل. ولا شك أن هذا يشمل من غير التغيير التام الكامل بالردة مثلا، كما أنه يشمل من غير دين الرسول عليه الصلاة والسلام بإحداث ما ليس منه فيه كالمبتدعة. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد هذا الصراط، يعني الشراح يقولون أن الشيخ يقصد هذا الترتيب، وأن الصراط بعد الحوض والحوض قبل الصراط. ومنهم من يقول هذا الترتيب غير مراد، و أن الحوض إنما يشرب منه من يجتاز الصراط. وعلى كل حال ليس هناك من النصوص ما يقطع بالترتيب، إنما هي فهم واجتهادات من أهل العلم. الصراط منصوب على متن جهنم، وجاء في الحديث الصحيح أنه بين ظهراني جهنم، وهو الجسر الذي يمر بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، يمر الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. هؤلاء متفاوتون. ولا شك أن التزام المسلمين بالصراط المستقيم في دار الدنيا متفاوت، تفاوتا بينا، وعلى قدر هذا التفاوت يكون التفاوت في جواز الصراط. هناك من الناس من يلزم الصراط المستقيم ويكون هو ديدنه بحيث لا يحيد عنه يمنة ولا يسرى، فمثل هذا إذا لزمه في الدنيا لزمه في الآخرة، وصار مروره عليه كلمح البصر، ثم إذا كان عنده شيء من الخلل اليسير يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريش، إلى أن قالوا منهم من يمر كالفرس الجواد، إلى كركاب الإبل، ويعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى بجهنم. مثل هؤلاء لا شك أنهم متفاوتون كتفاوت التزامهم للصراط المستقيم في الدنيا. ويلقى بجهنم فإن الجسر عليه كلاليب، تخطف الناس بأعمالهم، كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، مر على الصراط دخل الجنة. الجسر كلمة عربية فيما يصعد عليه ليتجاوز به ما تحته، يسمونها الآن كبري، هذه كلمة تركية وليست عربية، العربية الجسر. ومنهم من يخص الجسر بما يمر على الماء، يعني حافتي النهر يكون بينهما جسر، وهذا شيء معروف مشاهد وقائم في القديم والحديث، لكنه هنا الجسر الذي بين الجنة والنار هو الصراط. ثم بعد ذلك قال فمن مر على الصراط دخل الجنة. بعد هذا الجسر الذي هو الصراط قنطرة بين الجنة والنار، لأنه قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني مآله إلى الجنة، لكنه قبل ذلك يوقف على القنطرة، فإذا عبروا عليه اجتازوا هذا الجسر فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض. قد يقول قائل هذا فيه شيء من الإرباك في التصور، يعني عندنا ميزان تجاوزنا ورجحت كفة الحسنات، ثم جاءنا بعد ذلك صراط، احتمالنا ما دام رجحت كفة الحسنات على السيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته كيف يمكن أن يخطف ويلقى في النار؟ ثم بعد ذلك إذا تجاوز الصراط يوقف على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، هذا وارد ولا ما هو وارد؟ يعني إذا رجحت الحسنات على السيئات ماذا يبقى بعد هذا؟ يبقى أن النتيجة ضمنت الآن، فأما من ثقلت موازينه في عيشة الراضي يعني صار من أهل الجنة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يعني عرفنا من الصراط من الموازين من الميزان، عرفنا هذا، عرفنا النتيجة من الميزان، وبعد ذلك يأتي هول آخر وهو الصراط، في دحض المزلة في كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فكيف يكون هذا بعد الميزان؟ ثم بعد ذلك إذا تجاوزوا الصراط ولم يخطفوا بأعمالهم، إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض. الآن ضمنوا الجنة، ضمنوها بإيش؟ بثقل الموازين، موازين الحسنات، نعم، ثم بعد ذلك بمجاوزتهم الصراط، ثم بعد ذلك إذا وقفوا على القنطرة واقتص لبعضهم من بعض، لا شك أنهم في الحساب يعرفون أنهم ناجون، بتقرير الله جل وعلا إذا خلى الرب بعبده المؤمن وقرره بذنوبه وقال أنا استترته بالدنيا وأخبرها في الآخرة أيضا ضمن. ثم بعد ذلك اجتاز الصراط ثم يقف على القنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، لماذا؟ لزوال ما في نفوس بعضهم على بعض، لينزع الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانهم، فيقتص لبعضهم من بعض، لأن هذه الأماكن التي أو هذه الأهوال التي مروا بها قد يبقى في نفوسهم ما يبقى من نفوس بعضهم على بعض، فإذا وقفوا على القنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن الله لهم في دخول الجنة. هذا بعد الحساب، إنما يكون كالترضية لبعضهم من بعض، يعني كالمحاللة والمسامحة من بعضهم من بعض. نعم يسير، نعم بلا شك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، ويمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يقول رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، هو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يستفتح باب الجنة وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، لأنها أفضل الأمم وخير الأمم، وهو سيد ولد آدم، فهو أول من يستفتح وأول من يلج باب الجنة، وأمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. خصائص ومزايا ذكرت في نصوص الكتاب والسنة، ومنها ما ذكر في هذه الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه من أخص الخصائص التي تميز هذه الأمة وتضمن لها الخيرية على سائر الأمم. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون بالنسبة للوجود الزمني في هذه الدنيا، نحن الآخرون، لكن نحن السابقون يوم القيامة، فنحن أول من يدخل الجنة يوم القيامة قبل الأمم السابقة التي وجدت قبلنا في الدنيا. يعني جاء في وصفه أنه أدق من الشعر، أدق من السيف، وأدق من الموسى كما جاء في بعض الروايات، جاءت هذه. وكما يقول العلم: أصل الصراط الطريق، الطريق، والأصل في الطريق أن يكون واسع، هذا الأصل فيه، لكن إن ثبت في وصفه ما ثبت وأنه من الدقة بهذه الحالة، ما يمنعه إلا من يحكم رأيه ومن يسلم ويستسلم للنصوص ما تشكل عليه هذه الأمور، يعني كغيرها من المواقف في الآخرة لا يتصورها العقل. لكن على المسلم أن يؤمن بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يدخل عقله أو مزاجه كما يقول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من الشفاعة حتى تنتهي إليه. في الموقف العظيم إذا بعث الناس من قبورهم ودنت منهم الشمس وألجمهم العرق، صاروا في كرب عظيم وهول شديد، وأرادوا التخلص من هذا الموقف العظيم، جاءوا إلى آدم أبي البشر وقالوا له: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجدك ملائكته، اشفع لنا عند ربك ليخلصنا من هذا الموقف العظيم. فيذكر معصيته وأنه نهي عن أكل الشجرة فعصى، اذهبوا إلى نوح أول الرسل، فيذهبون إلى نوح فيقول له: أنت أول الرسل. ثم يذكر أن له دعوة دعا بها على قومه: اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، فيذهبون إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول له: أنت خليل الله. فيذكر الكذبات الثلاث التي جاء بها الحديث الصحيح، تنتان منها بذات الله، والثالثة قوله لزوجتي سارة أختي، وكلها لا شك أنها ليست من الكذب الصريح الذي يأثم به الإنسان، وإنما هي من التعريض التي من أجل الله كما جاء في الحديث الصحيح، والثالثة خشية على زوجته فعرض بأنها أخته، لأن الملك الظالم الذي مر به لا يعتدي إلا على الزوجات، لا يعتدي على الأخوات، فاضطر أن يقول إنها أخته وهي أخته في الدين، إنما المؤمنون إخوة. فإذا قال الرجل لزوجته هذه أختي مريدا بذلك قوة الدين لا يلام ولا يكذب بهذا، لكنها بالنسبة للخليل عليه السلام، بالنسبة له لعظم مقامه، قد يراها غير ما يراها غيره من أحد الناس، بل من خواص الناس، لأن الناس مقامات، فأهل المقامات العليا لا شك أنهم يحذرون ويتحاشون أدنى الأشياء مما يتعاطاه الناس براحة واطمئنان، لا شك أن في واقع الناس ما يشهد لهذا. تجد الرجل العابد الصالح المنيب المخلص المخبت، تجده دائما في وجل وخوف من الله جل وعلا من بعض الأمور التي يرتكبها كثير من ينتسب إلى العلم براحة واطمئنان، ومع ذلك هي في حيز المباح أو المكروه على أكبر تقدير، أو الشبهة، والمقام الذي يلي هذا يتجاوز هذه الأمور بسهولة وراحة، ثم المقام الذي يلي يتجاوز بعض المحرمات، وهكذا كما قال جمع من أهل العلم ورددوها وتداولوها: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ليس معنى هذا السيئات التي يعاقب عليها الناس، لا، لكنك قد ترى هذا العمل حسنة بالنسبة لزيد وسيئة بالنسبة لعمر. إذا أنت تصلي في الصف الأول خلف الإمام ثم التبت، فإذا شخص يقضي بعض الصلاة، بعض الناس تقول ما شاء الله أدرك الجماعة، وخير أنه أدرك الجماعة وهذه منقبة بالنسبة له، وبعض الناس تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فأيت ركعة، وهذا هو الواقع. نعم، إبراهيم الخليل عليه السلام عد هذه كذبات وجعلها مما يحول بينه وبين هذا المقام، والله المستعان. يقول: اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. نعم، دعا لقوم، يعني ما انتظر، الأصل أنه يكون الأفضل أن يكون انتظر، يعني الأنبياء لهم دعوات مستجابة، نوح عليه السلام هذه الدعوة المستجابة استغلها بالدعاء على قومه، النبي عليه الصلاة والسلام ادخرها للشفاعة، ثم يأتون إلى موسى ويقولون: أنت كليم الله، كتب لك التوراة بيده، فعل وفعل، ولا شك أنه من أولي العزم، فيذكر ما حصل منه من مخالفات، لكن اذهبوا إلى عيسى، فلا يذكر سيئة، إنما يكتفي بقوله: لست له، اذهبوا إلى محمد عليه السلام، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا له، فيسجد تحت العرش، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا له، فيسجد تحت العرش ويلهم بأدعية وأذكار لم يكن يعرفها من قبل، إنما يفتح عليه بها، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للناس فتجاب شفاعته عليه الصلاة والسلام، ويخلصون من هذا الموقف العظيم. هذه الشفاعة الأولى، وأما الشفاعة الثانية هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي جاءت الإشارة إليه في سورة الإسراء، وطلب من أمته أن يسألوها له بعد الأذان، ومن طلبها له صار ذلك ديدنه بعد كل أذان، قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال ما قال، فإنه يشفع له عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثانية وهي خاصة أيضا به عليه الصلاة والسلام، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يشفع في من يدخل الجنة، يستفتح باب الجنة، وهو أول من يحرك حلق الجنة. نعم، حديث الإجلاس معروف، حديث أجل الأسماء معروف من أهل العلم أن يتكلم فيه. على كل حال المقام المحمود منهم من يقول هو الشفاعة العظمى التي نحن بصددها. الشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة يدخل الجنة لأنهم يستبطئون هذا الدخول ويريدون أن يرى كل واحد منهم منزلته ويصل إلى ما وعد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيفزعون إليه عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم فيشفع. وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار من شفاعاته الخاصة به، شفاعته لعمه أبي طالب، فيشفع عنه ليخفف عنه العذاب، فيوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغ ولا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وهو أهونهم عذاب، صلى الله السلامة والعافية. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي له ولغيره من النبيين والصديقين، فيشفعون لمن استحق النار لا يدخلها، ويشفعون في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة هي التي يعترف بها ويقر بها ويعتقدها أهل السنة، وينكرها بعض طوائف البدع كالخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون أن من ارتكب الكبيرة لا يدخل الجنة، وإذا دخل النار فإنه خالد مخلد فيها لا يخرج منها. ثم قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، رحمة أرحم الراحمين بعد هذه الشفاعات كلها، يخرج الله بها من النار أقواما، مع أن جميع هذه الشفاعات إنما كانت بفضله ورحمته وإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له كما جاء في النصوص، فيتعود إلى فضله ورحمته جل وعلا. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أقوام ما كلفوا بعمل يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته، كما أنه يبقى أيضا في النار فضل، ولا تزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. الجنة ينشئ الله لها أقواما لأنها فضل من الله جل وعلا لا يلزم منه عمل، وأيضا النار عذابه لا يعذب بها من لا يستحق العذاب. قد يقول قائل: لماذا يخلق الله للجنة أقوام ولا يخلق النار أقوام؟ لأنه لو خلق النار أقواما ما كلفوا في الدنيا يكون ظالما له. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، يعني من الأمور السمعية التي لا يثبتها عقل وإنما تثبت بالسمع ولا تدرك بالعقول، تقصر دونها العقول ولا تدرك بالأقيسة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى وغيرها من الكتب المنزلة. لكن العلم الموروث لنا من نبينا عليه الصلاة والسلام سواء كان في كتاب الله أو سنته عليه الصلاة والسلام فيه غنية وكفاية. أما ما يذكر في كتب التفسير أو كتب أشراط الساعة أو أمور الآخرة من ما ينسب لأهل الكتاب فإنه لا يصدق ولا يكذب، فإن جاء في شرعنا ما يوافقه صدقناه، وإن جاء في شرعنا ما يخالفه كذبناه، وإن كان لا موافق ولا مخالف فإن هذا يتوقف فيه، لئلا يكون حقا فنرده بغير حجة أو يكون باطلا فنقبله بغير حجة. وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، لكن العلم المأثور عن الأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد من أن نجد في شرعنا ما يشهد له وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي، يعني ما ثبت في كتاب الله وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فلسنا بحاجة إلى أن ننظر في كتب غيرنا أو أن ننظر إلى ما لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولو نسب إليه، فلا نعتمد على موضوعات ولا على أحاديث وأخبار ضعيفة، كما أننا لا نعتمد على ما يقوله أعداؤنا من الكفار فنثبت به عذاب أو ننفي به عذاب، كالأشرطة التي تتداول في هذا المعنى، فإننا لا ننتظر منهم أن نستفيد منهم في هذه الأبواب شيئا، لأنها أبواب سمعية معولنا فيها على ما جاءنا عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، ولسنا بحاجة إلى مصادر أخرى يثبتونها تارة ثم ينفونها أخرى، ونعلق عقائدنا بأخبار أعدائنا بحيث إذا تعلقنا بها وتشبثنا بها نفوها كما هو الحاصل في كثير من تصرفاتهم، فتبقى ثوابتنا ومسلماتنا مرتبطة بغيرنا بنظريات قابلة للنفي والإثبات، فإذا أذعنا لهم وسلمنا بما يقولون نفوها، وفي هذا من التشكيك في ديننا وفي عقائدنا ما فيه، وعندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفيهما ما يشفي ويكفي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فمن ابتغاه وجده، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وضويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فرقة الناجية في أركان الإيمان بدءا من الإيمان بالله وما يتعلق به من أسماء وصفات، ختم ذلك بالإيمان بالقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل حينما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به. في أول حديث في الصحيح صحيح مسلم في كتاب الإيمان، يعني بعد المقدمة، قال رحمه الله تعالى عن مسلم في كتاب الإيمان في أول حديث في الكتاب، يقول رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا وحدثنا عبد الله بن عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن أعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. أول من قال بالقدر معبد الجهني، يعني من قال بنفي القدر، لأن القدرية يطلقون ويراد بهم القدرية النفاة، هذا عند الإطلاق، وقد يطلق ويراد بهم القدرية الغلاة في الإثبات، وكلاهما مجانب للصواب، يعني القدرية النفاة يقابلهم الجبرية فيبالغون في النفي وأولئك يبالغون في الإثبات. وفق الله أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين الفئتين الضالتين. قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين أو حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني بدعة القدرية قديمة من أقدم البدع حدثت في عصر الصحابة، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية ابن عمر، أبا عبد الرحمن يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا يعني بجهتنا بالبصرة ناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني لهم عناية بالقرآن ويتقفرون العلم، يعني يحرصون عليه أشد الحرص، حتى أنهم يطلبونه في القفار والبراري وفي كل مكان يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يعني من عباداتهم وحرصهم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، ما في شيء مقدر سابق، كل شيء يحدث في وقته، كل شيء لا يقدره ولا يكتبه ولا يعلمه إلا في وقته، وأن الأمر أنف يعني مستأنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر والله جل وعلا لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنه ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن به كفر، نسأل الله العافية، وما منعهم من تقبل منهم إلا أنهم كفر، هذا أولى كفر فلا تقبل منهم نفقاته. يقول الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الحديث بطوله، حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وعن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم والذي الشاهد منه قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. هذه أركان الإيمان، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به. القدرية القدامى ينفون العلم، نسأل الله السلامة والعافية، والشافعي يقول ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا، لكن القدرية الذين جاءوا من بعدهم كأنهم رأوا أن المسألة مكشوفة، يعني الخالق لا يعلم من خلق شيء، لا يمكن أن يعتقده من يقرأ القرآن ويؤمن بالقرآن، فلا ينكروا مثل هذا فيما بعد، لكنهم أنكروا المراتب الثانية اللاحقة. وعلى كل حال الشيخ رحمه الله تعالى يقول وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، يعني هل يمكن أن يفرق بين مفردات القدر بأن يؤمن ببعضها ويكفر ببعض، ويؤمن بالخير الذي ينتفع به الإنسان ولا يؤمن بالشر الذي يتضرر به؟ لا يمكن، لا بد أن تؤمن به كله، خيره وشره، حلوه ومره. والإيمان بالقدر يقول شيخ الإسلام على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، فالحصر في أربعة الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حصر استقرائي، حصر استقرائي. سبق إليه الشيخ ولم يسبق بالاستقراء. نعم، الكلام كله موجود في كلام السلف، الكلام موجود في كلام السلف لا على سبيل الحصر، إنما الكلام كله مأخوذ من كلام السلف المبني على أدلة الكتاب والسنة. يعني الحصر في الأربع الدرجات أو الدرجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، أربعة الأشياء، هذا موجود في كلام السلف. فمن جمع هذا الكلام وجعله لا يخرج عن هذه الأربعة بالاستقراء من كلام السلف، هل ينسب إلى الابتداع أو لا ينسب؟ وما خرج عن كلام السلف، كلام السلف كله عمدته الكتاب والسنة، لكنه بدلا من أن يكون غير مفقد، غير مذكور أنه أربع فقط لا تزيد ولا تنقص، يعني قل مثل هذا في أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، يعني ما تجد الإمام مالك حصر هذه الأمور، ولا تجد الشافعي حصر أنواع التوحيد في هذا، لكن هذه موجودة في كلام الأئمة، وهذا موجود في جميع العلوم، مسألة الحصر المستند على كلام من سلف المبني على نصوص الكتاب والسنة. يعني حينما قال النحاة الكلام ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، يعني هل من سلف قالوا بالحصر هذا؟ وحينما يقول أهل الحديث أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف، نقول من حصرها ابتدع، أول من حصرها الخطابي في معالم السنن حصر القسمة، متوفى سنة 360، وماذا عن من وجد في 150 ووجد قبل ذلك ووجد بعد ذلك؟ فنقول هذا ابتدع، هو ما خرج عن كلام السلف. وأقول هذا الكلام لأنه وجد من يقول أن شيخ الإسلام ابتدع حينما حصر القسمة في الأربعة، لكن هل جاء بكلام من كيسه أو جاء بكلام مستند فيه على النصوص، نصوص الكتاب والسنة؟ حينما يقول المناوئون لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه ابتدع في حصره القسمة بثلاثة أقسام، سبيل الحصر وطريقه الاستقراء لكلام أئمة أهل السنة وسلف هذه الأمة المبني على نصوص الكتاب والسنة. وكثيرا ما تسمعون في العلوم كلها حينما يقول القسمة ثلاثية أو قسمة رباعية، بحيث لا تحتمل أكثر من ذلك، وكل يحصر على حد علمه، كل يحصر على حد ما بلغه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن إذا بلغه شيء يخرج عن هذه القسمة ودليله كتاب السنة عليه أن يقول به. والأصل في مثل هذه المسائل ما جاء من حصر في الأحاديث النبوية، اجتنبوا السبع الموبقات، وعلى الإنسان أن ينتهي إلى ما يسمع، لا يزيد إلا بنص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وهذا على حسب ما بلغه في وقت التحديث بهذا الحديث، وإلا صح عنه أنه تكلم أكثر من ثلاثة فيما بعد. هل يمكن أن يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحصر؟ لا يمكن. أساء الأدب من قال في هذا الحصر نظر، وجد لكنه أساء الأدب وقالها عن غفلة، هذا المظنون به، إلا ينظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى. فنحتاج إلى مثل هذه الأمور، الحصر الاستقرائي لا بد له من استقراء تام، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه من أهل الاستقراء التام، من أهل الاستقراء التام. ولذلك إلى يومنا هذا ما وجد من يزيد درجة أو مرتبة من مراتب هذه الدرجات، ما وجد. مع حرص المخالفين على النقد ما وجد من يأتي بزيادة، وإن قال إن الحصر في هذه الأشياء الأربعة ابتداء. والحصر فائدته ضبط العلم وتيسيره للمتعلمين، حينما يقول درجتين كل درجة تضمن شيئين، مثل لو جاء بكلام سرد من غير تفقيط، أنت حينما تذاكر وتريد أن تستذكر وأنت عندك خبر من الجملة أنها تبلغ كذا، تراجع نفسك فيما بعد، اجتنبوا السبع الموبقات، ثم تعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وين السادسة والسابعة؟ لابد أن تعصر ذهنك لتحضرها، لكن لو ما في حصر تأتي بالذي يسر والذي لا يتيسر، وما يدريك أنه نقص شيء أو لم ينقص حتى تعلم العدد الحاصل. ولذلك حينما يقولون شروط الصلاة تسعة، يعني لا تركوها سائبة شروط الصلاة وسردوها، نعم يمكن كثير من طلاب العلم لا يستطيعوا استحضاره، وكذلك حينما يقولون أركان الصلاة 14 هذا لا شك أن فيه تيسيرا على المتعلم وفيه حصر وضبط للعلم، وهذه جادة معروفة عند أهل العلم وسالكها لا ينسب إلى ابتداع، لكن لا بد أن يكون من أهل الاستقراء، من أهل الاستقراء التام. ما يأتي شخص يأخذ من كتاب واحد أو من نص واحد أو كتاب ثم بعد ذلك يحصر له. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون، عليم، ألا يعلم من خلق؟ عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، عليم بما الخلق عاملون. وماذا عن علمه هو؟ هل يمكن أن يقال أو يناقش في علمه هو هل هو عليم به أو لا؟ ما أحد تطرق له، اللهم إلا أن يكون من المجانين. عليم بما الخلق عاملون أو بما الخلق عاملون بعلمه القديم، حاط بكل شيء علمه، ألا يعلم من خلق؟ والكل خلقه، وأعمالهم أيضا خلقه، والله خلقكم وما تعملون. عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، القديم له إطلاق لغوي وهو المتقدم على غيره ولو نسبيا، كالعرجون القديم، يعني العرجون الذي يبس وصرم من النخل قبل شهر بالنسبة لما صرم اليوم قديم، والقلم الذي استعملته في العام الماضي بالنسبة للقلم الجديد نعم قديم. لكن هل المراد هنا بالقديم هذا الإطلاق؟ لا، قديم بمعنى المتقدم على غيره، تقدم مطلقا، الأول الذي ليس قبله شيء. القديم يردفه شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم بقولهم أزلي، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم. وهنا يقول بعلمه القديم ويراد به المتقدم تقدما مطلقا لا تقدما نسبيا، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أزلا متناهي في القدم في الماضي، وأبدا متناهي في الاستمرار والتسلسل في المستقبل، أزلا وأبدا. وعلم جميع أحوالهم، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، علم جميع أحوال الخلق، خلقهم وكلفهم وأوجدهم لحكمة عظيمة وهدف النبي، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فهل يتصور أن يخلقهم لهذه الحكمة ولهذه الغاية ثم يجهل بعد ذلك ما هم عاملون؟ لا يتصور. ولذا قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فالشيء الأول الذي تتضمنه الدرجة الأولى إيش؟ العلم. والدرجة الثانية الكتابة، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم، الوقف على إيش؟ نقف على أول ما خلق الله القلم ثم نقول قال له اكتب، نقدر حرف كما قدر بعضهم، قدر بعضهم ثم قال أو فقال له اكتب، أو نقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون القول مرتبط بالأولية، يعني في أول وجوده قيل له اكتب، بغض النظر عن كونه أول المخلوقات أو خلق قبله شيء. يعني لو يقال لمولود ولد اليوم، أول ما ولد الطفل غسل، تكون الأولية مرتبطة بإيش؟ بتغسيله، لا أنه أول مخلوق أو أول مولود، لا. وهنا أول ما خلق الله القلم، يعني من يقف على هذا يقول إن القلم أول المخلوقات مطلقا، وإذا ربطنا الأولية بقول اكتب لا يمتنع أن يكون قد خلق قبله شيء. ولذا يختلف أهل العلم في القلم مع العرش أيهما أقدم، أيهما الأول. يقول ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ نعم، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. يعني ما في فاصل خلق القلم ثم ترك ثم بعد ذلك قيل له اكتب، لا، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. والحق أن العرش قبل القلم، يعني هل هذا معارض لقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ في معارضة؟ لا، ما في معارضة. نعم، يكون اللوح أيضا كتب قبل، خلق قبل القلم. هل هذا لازم ولا سبي لازم؟ يعني إذا قلنا باقتران الكتابة بخلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب من غير فاصل، خلقه فقال له اكتب، يعني لما قال له اكتب هل اللوح موجود ولا غير موجود؟ الذي يكتب به موجود. فالأولية هذه لا تعني الأولية المطلقة، إنما هي الأولية المقيدة بالكتابة. نعم، ممكن قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. نعم، يعني من هذه الأمة، يعني من هذه الأمة المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا صلاتي نعم ونسكي المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هو أول مسلم على الإطلاق؟ لكنه أول مسلم من هذه الأمة بلا شك. لكن حينما يقولها المقتدي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، نعم، حينما يقولها في صلاته هل يقول وأنا من المسلمين أو يقول وأنا أول المسلمين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ نعم، ما أعرف، المسألة خلافية، هل تقال الأذكار بحروفها أو كل يقول ما يناسبه؟ يعني مثل دعاء سيد الاستغفار مثلا، ماذا تقول المرأة؟ نعم، تقول ما يناسبها. نعم، تقول ما يناسبها. قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتبت المقادير إلى يوم القيامة قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني في حديث ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ماذا نستفيد من علمنا بهذا الشيء؟ أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. وماذا عن الأسباب التي تتقى بها هذه المصائب؟ مدام كتبت المقادير كلها في كتاب لا يتغير ولا يتبدل، الذي في علم الله جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل، ومن ذلك الآجال، فماذا عن زيادة العمر بالصلة؟ مدام كتب في اللوح المحفوظ أن هذا عمره 60-70 سنة، وفي الحديث الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في أجله فليصل رحمه، ما يبدل القول لدي. نعم، يعني ما في علم الله جل وعلا لا يتغير البت، لكن الذي يتغير ما في علم الملك المأمور بالكتابة هو الذي يتغير. ومن يقول أن التغيير هذا والزيادة ليست زيادة في السنين والأيام، وإنما زيادة بركة، زيادة معنوية، وهذا شيء ملاحظ، أن السنة من بعض الناس تعدل 10 سنوات من غيره، واليوم من بالنسبة لبعض الناس قد يعدل أسبوع من غيره، وهكذا. والزيادة بالبركة حاصلة، تجدون المؤلفات الكثيرة لبعض العلماء ممن لم تطل أعمارهم، كل هذا بسبب البركة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. طيب قد يقول قائل إذا كان لن يخطئني ما كتب علي وما أصابني، لماذا أتقيه بفعل الأسباب؟ ومن طرائف العامة وإن كان فيه ما فيه، شخص قيل له لماذا هذا الحرص الشديد وأنت مالك إلا المكتوب؟ قال أنا والله ما خفت إلا من المكتوب، اللي ما هو مكتوب هو بجاهي. نحن مطابق للحديث، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، لكن هذا الاعتقاد لا بد منه. لكن ما الآثار المرتبة على هذا؟ معنى أنه يزيد خوفه من المكتوب؟ لا، إنما يطمئن ويعلق قلبه بالله جل وعلا ويثق به ويبذل الأسباب التي أمر بها. وعامي آخر قيل له القدر، القدر كل شيء بقدر، أن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله وش اللي مل المزابر إلا القدر. هذا صح حقائق، لكن هل يكون موقف المسلم من هذه الأمور مثل هذه بمثل هذا الكلام؟ لا يا أخي، هذا الكلام صحيح أن الآجال مقدرة، وكل هؤلاء الذين في المقابر الذين ملأوا المقابر كلهم ماتوا بقدر الله جل وعلا. لكن هل معنى هذا أن نتصرف بمثل هذا الكلام أو نتذرع به أو يزيد خوفنا من المقدور لأنه لا بد من أن يصيبنا؟ لا، نبذل الأسباب التي أمرنا بها ونثق بالله جل وعلا ونتحلى باليقين بما عند الله جل وعلا. ومع ذلك يصبر الإنسان إذا أصيب ويحتسب، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وكله خير بالنسبة للمسلم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني لو الناس كلهم اجتمعوا على أن ينفعوه أو يضروه بشيء لم يكتب له لن يستطيع. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني ما في تغيير ولا تبديل، هذا هو الأمر. ولما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وما دامت الأمور مكتوبة ومقدرة وفرغ منها فلماذا العمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق، اعملوا كل ميسر لما خلق. هذا بالنسبة للخالق مع من خلق، الذي يعلمه ويعلم ما يعمل في الحاضر والمستقبل، النتائج مكشوفة عنده. لكن لو أن مدرسا من المدرسين في بداية الفصل كتب الدرجات بكشف في أول درس، نعم، وقال اعملوا النتائج تأتيكم فيما بعد، يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح، لأنه لا يعلم من أحوالهم شيء. نعم، لا يعلم من أحوالهم شيء، لا يعلم من أحوالهم في الماضي ولا في الحاضر فضلا عن المستقبل. أفعل هذا فقد ظلمه، فقد ظلمه. لأن بعض المدرسين يقول خلاص أنا قدرت للطلاب، أو بعض الطلاب على وجه الخصوص خلاص اجتهد أو لا تجتهد أنت راسب، وبعضهم يقول نم أو لا تنام أنت ناجح. هل تصور هذا من مخلوق؟ لا، لكن الخالق الذي يعلم من خلق يعلم ما هم عاملون في المستقبل، ولذلك كتب كل شيء. وإذا بلغ الجنين 4 أشهر أرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بإيش؟ برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني النتائج معروفة من قبل، هذا بالنسبة للخالق، لكن المخلوق هي محجوبة عنه. ولذلك أمر بالعمل، أمر بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الباب، أعني باب القضاء والقدر، من أبواب الدين العظيمة التي زلت فيها الأقدام، وهو من أعقد أبواب الدين، وكثير من أهل العلم ينهى عن الاسترسال فيه، وهو سر الله في خلقه. لكنه لطالب الحق واضح، ما فيه خفاء، لطالب الحق المتبع للنصوص، ما هو بالمسترسل وراء الخيالات والأوهام. أما المتبع للنصوص الأمر فيه بالنسبة له واضح، وما يزيده الازدياد من العلم إلا وضوحا. وطالب العلم الجاد طالب الحق لا شك أنه ترسخ قدمه في هذا الباب وفي غيره من الأبواب كلما ازداد من علم الوحيين. أما من استرسل في كلام أهل البدع وأهل الخيالات وأهل الأوهام وأهل الافتراضات والاحتمالات العقلية المجردة عن النصوص، فإن هذا لا يزداد إلا حيرة. وقد وقع من بعض أو من كثير من الأذكياء المعدودين خلل كبير في هذا الباب. يعني المعتزلة حينما ضلوا في هذا الباب هل يقال لأنهم أغبياء ما يفهمون؟ لا، لأنهم لم يجعلوا النصوص تقودهم إلى الحق، لم يسيروا وراء النصوص، وإنما ساروا وراء الاحتمالات العقلية المجردة عن النصوص، وبهذا ضلوا. ومثلهم الجبرية والرازي من معدود من أذكياء العالم، وكلامه في هذه المسألة في تفسيره كله مع الجبر، والله المستعان. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يرى ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب. يعني بعد أن علمها الله جل وعلا أمر بكتابتها من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها. إن ذلك على الله يسير، ذلك على الله يسير، لأن يتم بكلمة كن. إنما أمرنا أي شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ذلك على الله يسير. وهذا التقدير، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. نأخذ على سبيل المثال القرآن، هل كتب في اللوح المحفوظ إجمالا يعني ذكره فقط، أو كتب تفصيلا بحروفه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واللفظ محتمل، يعني في لوح محفوظ ومكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هل المكتوب ذكره أو المكتوب كله بحروفه؟ المسألة معروف الخلاف فيها، وذكر القرآن جاء في الكتب السابقة، وإنه لفي زبر الأولين. وهل يتصور أن القرآن بحروفه في زبر الأولين؟ لا، والمعروف تنزيل القرآن منجما حسب الوقائع، الله يتكلم به في وقائع ومناسبات متعددة كيفما شاء جل وعلا ومتى شاء. وأما كونه كتب تفصيلا فهو مناسب لقول ابن عباس في تنزيله جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. وعلى كل حال، سواء كان هذا أو ذاك، فالقرآن كلام الله محفوظ في اللوح المحفوظ كما جاء في النصوص، ولا يعنينا أن يكون مكتوبا جملة أو تفصيلا. فالذي يأتينا فيه التفصيل في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نؤمن به على سبيل التفصيل، والذي يأتينا على سبيل الإجمال لا شك أننا نؤمن به إجمالا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قابل خلق الروح، قابل خلق الروح فيه، يعني تنفخ فيه الروح بعد اكتمال الأربعة الأشهر، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. على كل حال، المعتزلة قدرية، الشيعة قدرية، الشيعة قدرية. ولذلك شيخ الإسلام لما ألف كتابه منهاج السنة النبوية، نعم، في الرد على الشيعة القدرية أو في نقض مذاهب الشيعة القدرية، فهم قدرية وهم يوافقون المعتزلة في كثير من مسائل الاعتقاد. نعم، بعض الفلاسفة نفوا العلم بالجزئيات وأثبتوا العلم بالكليات، يعني يعلم الأمور إجمالا لكن لا يعلمها تفصيلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم، يعني المحو والإثبات. معروف أن الكتابة، هناك كتابة عامة وهي ما وجد في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة خاصة لكل مخلوق تخصه التي أمر بها الملك، وهناك كتابة متجددة حولية في كل سنة في ليلة القدر. نعم، أما ما في علم الله جل وعلا فلا يتغير، وما يمحوه ويثبته وما يتغير فهو بالنسبة لما في علم الملائكة وعلم المخلوقين ممن أطلعهم الله على شيء من ذلك. نعم، يعيد النظر، لكن ما في علمه لا يتغير. نعم، كتابة يومية بالنسبة للملكين يكتبون حسنات وسيئات. نعم موجودة. يقول فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد ونحو ذلك. وإذا اطلع عليه الملك وعرف وضعه خرج عن دائرة الغيب، فقد يعرفه بعض المخلوقين. يعني إذا اطلع عليه الملك يعني الجنين فإنه حينئذ يخرج عن دائرة الغيب، وما يقوله الأطباء من أنه يعرف الجنين إنما هو إذا خرج عن مرحلة الغيظ وما تغيظ الأرحام، وإلا فالحمل من الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، جاءت في آخر سورة لقمان، وأيدها الحديث الصحيح وفسرها ووضحها بالحصر في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية، حديث صحيح. فلا يعارض هذا بمثل ما يقوله بعض الأطباء أنهم يستطيعون، ولذلك تجدون أخبارهم غير ثابتة. وكم من امرأة قيل لها إن جنينك ذكر ثم بعد ذلك يقولون أنثى والعكس، لكنه إذا اطلع عليه الملك خرج عن دائرة الغيب، فبالإمكان أن يعلمه الأطباء بطرائقهم وآلاتهم. فهذا التقدير كان ينكره ولاة القدرية قديماً،